عند كل هبوط وبعد كل صلاة وعند ملاقات الرفاق. وهذا الذي عبر عن صاحب المرشد: وجددنها كلما تجدد حال هكذا. وجددنها أي تلبية كلما تجدد حال لك. ثم إذا وصل إلى مكة ماذا يفعل؟ يستحب له أن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه عندما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام اغتسل بمكان يسمى به قول، يقال به قول وقول وقول، هو مثلث الطاء. يجوز أن تقول قول، ويجوز أن تقول قول، ويجوز أن تقول قول. في القرآن الكريم جاء بماذا؟ جاء بالضم تماما. هذا المكان ويوجد بمكة، ينبغي للحاج أن يغتسل في هذا من المستحبات. لكن الآن لا يتأتى للحاج أن يفعل ذلك، الازدحام الشديد لا يتأتى للحاج الآن والمعتمر أن يغتسل عند دخول مكة، إلا لمن كان مثلا له سيارته الخاصة به. أما من كان يمشي مع القوافل فلا يتأتى له هذا، لكن هذا المستحب فعله فمهم ما فعل، وإلا فلا حرج عليه. قال: وما يزال يلبي دبر الصلوات وعند كل صلاة وعند ملاقات المشركين وليس عليه كثرة الإلحاح بذلك. يعني هذا ينبغي تقديمه على قوله ويغتسل اغتسال، هذا ينبغي أن يقدم، لأن التلبية تكون قبل ذلك. ولكن إذا أراد العموم بهذا، نعم، المقصود أن التلبية مشروعة في كل مناسبة عند لقاء الرفاق والأحباب والارتفاع عن الأماكن العالية وعند البيت الآخر. قال: فإذا دخل مكة أمسك عن التلبية حتى يتوق ويسعى. نعم، فإذا وصل مكة أمسك عن التلبية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. إذا بلغ مكة قطع التلبية، ثم اتجه مباشرة إلى المسجد الحرام. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وصل مكة توجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام ولم يفعل شيئا سوى ذلك. لكن بالنسبة للناس اليوم قد يكون عندهم رحيل وأمتعة، لهم أن يضعوا أمتعتهم ورحالهم في المكان الذي يريدون أن يسكنوا فيه، ثم ينزلون إلى المسجد الحرام. لا بأس أن يشتغل الإنسان بوضع أمتعته وترتيبها ثم ينزل بعد ذلك إلى الحرم ليطوف. قال: من الغريبها حتى تغيب الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. نعم، بمعنى أنه يقطع التلبية عندما يصل إلى مكة ويدخل المسجد الحرام ويطوف طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا والمروة. وإذا كان الحج أو دخل بالكرام هنا يعاود التلبية، يعني بعد طواف الحدود وبعد السعي يعاود التلبية. لماذا؟ لأنه ما زال محرما، لما يرجع إلى التلبية ويظل ملبيا. إلى متى يظل ملبيا؟ إلى زوال يوم عرفة. نعم، إلى زوال يوم عرفة. فإن هذا بالنسبة لمن؟ المفرد وللقارن. أما الذي دخل بالعمرة فعندما يطوف طواف القدوم ويسعى يكون قد تحلل من عمرته. إذا تحلل من عمرته لا تبقى عليه تلبية. ولكن عليه ان يلبي المحرم عندما يدخل في الاحرام للحج يوم ثامن ذي الحجة، فعليه ان يعاود التلبية. نتكلم الان من الذي يستمر على التلبية بعد طواف القدوم والسعي؟ من الذي يستمر؟ المفرد القارئ. ومن الذي لا يطالع التلبية الا عندما يحرم مرة ثانية؟ والمتمتع. تماما. كلام مؤلف على ماذا يحمل؟ على ماذا يحمل؟ يحمل على المفرد والقارئ. نعم تماما. قال يستحب أن يدخل مكة من شبائل الثمينة التي أعلى مكة. نعم. ويستحب الحاج أو المعتمر أن يدخل من كذا كذا، هذا مكان مكان معروف كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل منه صلى الله عليه وآله وسلم عندما أراد أن يدخل إلى مكة، دخل من هذا المكان الذي هو كذا من الثمية العليا، دخل من هذا المكان الذي يسمى كذا بالفتح والمد من الثمية العليا. والثمية ما هي؟ هي الطريق بين الجبلين. دخل من هذا المكان إلى مكة عليه الصلاة والسلام. هذا من الأمور المستحبة فقط وليس من الأمور الواجبة، فإن أمكن فعلى الحاج أن يفعلها، وإذا لم يمكن فلا حرج فيه لأنه مستحب من المستحبات. هذا في الزمن القادم، أما اليوم فلا سبيل إلى فعل هذا المستحب، إنه ليس هناك إلا طريق واحد منه يدخل الجميع، يدخلون الآن من طريق واحد حافلات وسيارات لكثرة الازدحام. قال وإذا خرج من القدم ويستحب له عند الخروج أن يخرج من الجهة السفلى من المكان الذي يسمى بقدم لبن الكاف وقصر قصر والقصر من قدم. ثم قال وإن يفعل في الوجهين فلا حرج. لا حرج إلا يفعل في الوجهين مثل اليوم، من لا سبيل أن تفعل هذا، أنت مرغم على أن تدخل من الطريق الذي يدخل منها الناس كلهم، ومرغم على أن تخرج من الطريق التي يخرج الناس منها جميعا، من لا سبيل إلى فعل هذين المستحبين. قال فإذا دخل مكة فليدخل المسجد الحرام. إذا وصل مكة عليه أن يتجه مباشرة إلى المسجد الحرام. قلنا إلا إذا كانت له أمتعة يريد أن يرتبها فلا حرج. قال ومستحسن أن يدخل من باب بن شيبة. إذا أراد أن يدخل المسجد الحرام من المستحب أن يدخل من هذا الباب الذي يسمى باب بن شيبة، وهذا الباب هو الذي يسمى بباب السلام. بباب السلام يسمى بباب بن شيبة ويسمى من باب السلام. لماذا يستحب الدخول من هذا الباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه ونحن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. قال ويستلم الحجر الأسود المسيج من قدر وإلا وما يدعو عليه. طيب، فإذا دخل من هذا الباب عليه أن يقول بسم الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يتجه إلى الكعبة مباشرة. هنا لا يصلي تحية المسجد لأنه مطالب الآن بالطواف، ليس عليه تحية مسجد. فمن هذا من أراد أن يدخل إلى المسجد الحرام ليجلس عليه تحية المسجد، أما من أراد أن يدخل إلى المسجد الحرام ليطوف فليس عليه تحية مسجد. فمن هذا من يتجه إلى الكعبة مباشرة ويبدأ بالحجر الأسود فيقبله إن أمكن، يقبله إن أمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد الحرام ووضع شفتيه على الحجر الأسود، فالتفت فرأى عمر يبكي فقال هنا تسكب العبرات يا عمر. وكذلك عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تبور ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. يبدا اولا بتقبيل الحجر الاسود ثم يطوف حول البيت سبعه اشواط. هذا الطواف مسميه بطواف القدوم. وهذا الطواف ما هو حكمه في الشرع؟ ايش؟ واجب. حكمه في الشرع الوجوب. معنى ذلك أنه من ترك فعليه يعني يجبر بالدم. وهذا واجب على كل أنواع المعتمرين والحجاج. يعني سواء دخل الإنسان بالعمرة أو دخل بماذا؟ بالإفراد أو دخل بالقران فلا بد أن يطوف إلا نوعا لا يجبر طواف القدوم. ما هو هذا النوع؟ يلا المراهق. ما هو المراهق؟ المراهق هو الذي لو اشتغل بطواف القدوم لفاته الوقوف بعرفة. هذا هو تعريفه. المتأخر هذا يشمل عدد كثير من الناس. إذن المراهق هو الذي لو اشتغل بطواف القدوم لفاته الوقوف بعرفة. هذا أعطاه الشرع من طواف القدوم لأنه لو اشتغل به يفوت الوقوف بعرفة. جاء مثلا في آخر ليلة في ليلة عيد الأضحى ولو اشتغل بالطواف لفاته الوقوف. هذا يذهب مباشرة لعرفة ليحقق الركن. لماذا؟ هناك نوع آخر لا يجب عليهم طواف القدوم. من؟ لا يجب عليهم. نقول بغير الأحرام لا الذي لا يجب عليه هو النفساء والحائض. النفساء والحائض لا تقف للتي أحرمت ثم اعتراها الحيض أو حاضت قبل أن تحيض أو نفست. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. فما هذا؟ طيب، إذن الطواف بالبيت واجب على كل حاج أو معتمر. اسمها الطواف كل المراهق أو النفساء أو الحاج. الطواف له شروط وله سنن. له شروط، يمكن أن نقول له شروط ستة أو سبعة. الشرط الأول من هذه الشروط نعم الطهارة من الخبث. الطهارة من الخبث. الشرط الثاني طهارة من الحدث. الشرط الثالث ستر العورة. هذه الشروط كلها مفهومة من قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف مثل الصلاة غير أن الله أحل فيه الكلام. الطواف مثل الصلاة، وإذا كان مثل الصلاة فإنه لا بد من طهارة الحدث والخبث وستر العورة. الشرط الرابع من الشروط أم الجواب أن يكون الطواف داخل المسجد. لو طاف الإنسان خارج المسجد لكان طوافه باطلا داخل المسجد الحرام. الشرط الرابع أن يكون البيت عن يسار الطائف. أما لو طاف والبيت يعني لكان طوافه السادس أن يكون سبعة أشواط. لو نقص على السبع لكان طوافه باطلا. على السابع الموالاة بين الأشواط. الموالاة بين الأشواط يعني التتابع. ضوضاء شوطا او شوطين ثم توقف مدة قال من الزمن مكان طوافه كان طوافه باقي يعني الشروط كم هي سبعة شروط تريد ان تقول شيء ماذا تريد نعم هذا خارج الطواف نقول لابد من صلاة ركعتين بعد الطواف ان نتكلم على شروط الطواف التي لابد منها ان ذكرنا سبعة شروط تمام لو ترك شرط من هذه الشروط لكان الطواف باطلا هذه شروط الطواف واما مستحباته منها تقبيل الحجر الاسود كلما مر عليه فان لم يصله وضع يده عليه ثم قبله فان لم يصله وضع عليه عصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبله فان لم يصله اشار اليه من بعيد ومن مستحباته كذلك استلام الركن اليماني معنى استلام الركن اليماني ووضع اليد على الركن اليماني الكعبة لها أركان أربعة ركنان يشرع استلامهما هما الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ويزداد الركن الذي فيه الحجر الأسود بماذا؟ بتقبيله والركنان الآخران لهما الركنان الشاميان لا يشرع استلامهما لماذا؟ لأنهما ليس على قواعد إبراهيم قلنا ليس على قواعد إبراهيم لماذا؟ نعم لأن قريش لما جددت بناء الكعبة نقصت منها جهة هذين الركنين ولهذا لم يكن لهذين الركنين مزية بخلاف الركنين الذين يشرع استلامهما فلهما مزيتان ويزداد الركن الذي فيه الحجر الأسود بمزية أخرى ما هي؟ لا وهي وضع الحجر الأسود فيه لذلك شرع فيه التقديم لأنه امتاز بكم بمزيتين المزية الأولى أو الميزة الأولى لا كونه على قواعد الثانية كونه يضم الحجر الأسود هل من مستحبات ماذا؟ ومن مستحبات الطواف الإكثار من ذكر الله أو الدعاء فهمنا مستحبات طيب ومما يجب صلاة ركعتين بعد الطواف ومن مستحبات الطواف ايضا الرمل ثلاثة اشواط الرمل في ثلاثة اشواط الاول معنى الرمل وهو مشي دون الاسراء وفوق المشي نوع من السير دون الجري وفوق المشي فهذا من مستحبات ايضا وقد أشار المؤلف إلى هذا كله بقوله ثم يطوف البيت على السر ذكر هنا كم شرط في هذه العبارة شرطين شرط الأول أن يكون البيت على السر والثاني سبعة أشواط ثلاثة ثم أربعة المشي تماما هذا النوع ماذا يسمى لماذا ما حكم هذا هو استحباب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك لأن قريشا لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أصحاب محمد أنهكتهم حمى يثرب بمعنى أضعفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمل ثلاثا حول البيت ليكذبوا هذه الدعوة وهذا الظن. فلما رأوهم يتسابقون نحو البيت قالوا هؤلاء الرجلان، يعني خاب ظنهم الذي ظنوه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وشرع هذا الرمل إلى يوم القيامة. وهذا يشرع للرجال فقط ولا يشرع للنساء، ثم هذا من مستحبات الطواف هو الرمل ثلاثة أشواط والمشي في الأربعة البقية. قال ويقلم كل من المرة منه كما ذكرنا ويكبر، هذا من مستحبات الطواف. طواف استلام الحال، ما معنى استلامه؟ هو لمسه تقبيله أولا إن أمكن، وإلا استلمه أي لمسه إما بيده أن يقبلها أو بالعصا. الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه بمحجن، بمحجن ما هو المحجن؟ المحجن عندك زي لا العصا لا الله ايه ده انت اقتربت من جانب منحنية الرأس، عصا منحنية الرأس، قال هذه العصا موجودة في زمن الأول موجودة تمام، عصا منحنية الرأس. قال ولا يستلم ركن نمامي ولا يستلم ركن نمامي الذي فيه، لا يستلم الركن الذي فيه وإنما يستلمه بيده فقط. نعم ولكن يده ثم يضعها على فيه من غير تقديره. نعم ثم يضعها على فيه، عندما يضع يده على ركن يمينه يضعها على فيه، وهكذا ايضا عندما يضع يده على الحجر الاسود اذا لم يستطع تقبيله فانه يضعها على فيه بل يقبلها، لانه ثبت ذلك. وان سيدنا عمر قال في الحجر الاسود لولا اني رايت شخصا قبلت ما قبلته. قال فإذا تم طواف بالكيفية السابقة فإنه يصلي عند المقام ركعتين، وتسمى هاتان الركعتان ركعتي الطواف، تسمى هاتان هاتان الركعتان تسمى تماما. سبب مشروعيتهما، سبب رؤيتهما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف وأتى إلى مقام إبراهيم تمنى عمر رضي الله عنه أن يشرع لهذه الأمة صلاة ركعتين في هذا المقام، فأنزل الله قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فشرعت ركعتان، الركعة الأولى بالفاتحة يقول الكافرون، الثانية بالفاتحة قل الله أحد. ثم يستلم الحجر إن قدر، يعود مرة أخرى بعد صلاة ركعتين الحجر ليستلمه أي ليقبله أو ليستلمه بيده أو ليستلمه بعصا، هذا كله مستحب إن أمكن، لكن اليوم هذا المستحب صعب لا يستطيع الإنسان يحققه وهو من الصعوبة بمكان لأخرة الازدحام. قال ثم يخرج بعد ذلك، هو الآن قد أمل طواف القدوم. لماذا سمي هذا الطواف طواف القدوم؟ لماذا سمي؟ نعم لأنه يفعل بمناسبة قدوم الحاج أو المعتمر. بعد ذلك قلنا يتجه للصفا، يتجه الى الصفا، كان الفقهاء يقولون يخرجون من باب يخرج من باب الصفا، لكن الان صارت الصفا متصلة بالمسجد تماما، يتجه الى الصفا، فاذا اتجه الى الصفا صعد على قمتها على قمة جبلها على سبيل الاستحباب فقط، ثم استقبل البيت بوجهه نوحد الله وكبر، أي قال لا إله إلا الله الله أكبر. ثم قبل ذلك يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج بيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتوقف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. قلنا بعد ذلك يوحد ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يبدأ بالسعي، والسعي هو السير بين الصفا والمروة، فكلما قطع المسافة بين الصفا والمروة يكون قد قطع شوط من أشواط السعي، كل مسافة قطعها يكون قد حقق شوط من أشواط السعي، وكان في السعي من شوط في أيضا سبعة أشواط. والسعي أيضا له شروط، منها أن يكون سبعة أشواط، هذا شرط من شروطه، منها الموالاة بين الأشواط والله، ومنها نعم إيش النية، نعم تمام، هذا من فرائضه أن يكون بعد طواف صحيح، أن يكون السعي بعد طواف صحيح، أن يكون بعد طواف، وأن يكون الطواف صحيحا. كم هذه من شروط؟ أولا أن يكون سبعة، ثانيا أن يوالي بين سبعة، ثانيا أن يكون بعد طواف، ورابعا أن يكون الطواف صحيحا، أن يكون الطواف صحيحا، فلا بد من النية فيه. ومن مستحباته الصعود على كل من الصفا والمروة، ومن مستحباته الهرولة بين المأذنين في هذه المسافة التي بين العمودين الأخضرين، يعني بين المصباحين الأخضرين، الآن العلامة توجد مصباحين أخضرين وهي مصابيح خضر، المسافة يستحب للساعي أن يهرول فيها، أن يهرول فيها، كما يستحب كذلك أنه إذا صعد على الصفا والمروة أن يقول الذكر الذي سبق ذكره. ثم قال: ثم يسعى إلى المروة ويصب في بطن المسجد. هذا هو الخب، الخبب هو نوع من السير فوق المشي ودون الإسراع. نعم، بطن المسير، هذا بطن المسير الذي قلنا بأنه بين المأزمين. قال: فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء. أيوة، إذا أتى المروة يصعد فوقها على سبيل الاستحباب ويدعو بما دعا في الأول عندما صعد على جبل الصفا. نعم، قال: فمن يسعى إلى الصفا يصعد ذلك سبع مرات فيقف. أيه، فيقف بذلك أربع وقفات من الصفا وأربع من المروة. تماما، ليحقق سبعة أشواط عليه أن يقف فوق جبل الصفا أربع مرات وفوق جبل المروة أربع مرات، كما قال صاحب المرشد: أربع وقفات بكل منهما. نعم، ثم قال: انتهى. إذن عرفنا الآن السعي، هذا السعي ما حكمه؟ يعني ذكرنا أن طواف القدوم حكمه لكن السعي، نعم، حكم هذا السعي هو ايش؟ عندك جواب انت؟ لا، في الحقيقة يختلف حكمه بحسب النية السابقة، إذا كان الإنسان دخل بالعمرة وحدها يكون هذا السعي ركنا من أركان عمرته، لا تصح العمرة إلا به. لو دخل مثلا بالإفراد أو دخل باش بالقران، ماذا يكون حكم السعي؟ نعم، يكون الوجوب، وأما يكون حكم السعي هنا، يكون حكم السعي في الحقيقة هو باش. وبالنسبة للقارن، نريد القارن، بالنسبة للقارن يكون حكم السعي في هناية الركن الركنية يكون ركن. بالنسبة للمفرد أيضا كيف نعم ركنية الركن هذا السعي ركن بالنسبة للقارن وكذلك لي نعم لكن لو لم يفعل لو لم يفعل لكان نعم هنا لا بد أن نفرق بين المعتمر وبين الحاج هذا السعي نفرق فيه بين المعتمر وبين الحاج طيب بالنسبة للمعتمر فهذا ركن بالنسبة للمفرد القارن هذا واجب وليس بركن لأن الركن إنما يكون طواف الإفاضة الركن متى يكون في طواف الإفاضة عندما يرمي الإنسان الحجرات أو يرمي مثلا الجمرة الأولى يرمي الجمرة الأولى في يوم العيد ويدخل إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم إذا لم يكن قد سعى هنا يسعى هنا على كل حال بالنسبة لهذا السعي هو ركن في حق نوعين من هنا لحجهما وهو ركن بالنسبة ماشي بالنسبة للمعتمر ركن عمرة إما أن يكون ركن عمرة وإما أن يكون ركن حج المقصود أن هذا السعي حكمه هو الركنية أما الطواف فما حكمه الوجود تمام إذا فهمنا طيب انتهى طيب إذا عرفنا في هذه الحصة أحكام أخرى من أحكام الحج منها الإحرام منها اللباس الذي ينبغي للحاج أن يلبسه أو المعتمر أن يلبسه وهو أن يتجنب كل مخيط وكل محيط وأن يتجنب كل طيب سواء كان ملون أو غيره ملون وأن لا يلبس الخف إلا إذا لم يجد عليه فإن يقطعهما ثم يلبسهما وعرفنا كذلك أن التلبية ركن من أركان الحج وأنه يستحب جديدها مش ركن واجب من واجبات الحج وأن على الحاج أن يجددها كلما تجددت له الحال وأن هناك مستحبات للإحرام منها الغسل قبل الإحرام ومن المستحبات التي تندرج في باب الغسل الغسل قبل الدخول إلى مكة وعرفنا كذلك أن الحاج أو المعتمر إذا دخل مكة فإن عليه أن يتجه مباشرة إلى المسجد ومن المستحبات أن يدخل من باب بالنسبة للمسجد أن يدخل من باب من يشيله أما بالنسبة إلى مكة من المستحبات أن يدخل نعم قد كنا وما زلنا في باب الحج كان الحج في المضط موضوعها مسائل من هذا الباب ونريد الآن أن نكرر هذه المسائل فنقول ما هي المسألة الأولى من هذه المسائل هي المسألة الأولى الدخول بالإحرام نعم الدخول بالإحرام كيف يكون الدخول بالإحرام كيف يكون الدخول بالإحرام نعم بنية أحد النسكين ما هم النسكان الحج أو العمرة كم عندنا من نوع يجوز للحاج أن ينوي ثلاثة أنواع النوع الأول وحدها الثاني القران ماذا نعني بالقران نقول به ماذا الثالث الحج وحده ماذا نسمي الدخول بالحج وحده الإفراد أي ثلاثة أفضل على وجه الإطلاق لا قلت بقرة لماذا؟ التمتع. هناك من قبل القران، لكن الافضل الذي ذهب اليه كثير من المحققين وكثير من الصحابة هو التمتع، اي الدخول بالعمرة وحدها تماما. والمسألة الثانية اللي اتقرت في البلد الماضي في الحصة الماضية، مواقف الإحرام، هذه سبق في الحصة التي قبل. نعم. التجرد من المخيط والمحيط. ماذا نعني بالمخيط؟ ايش؟ كل ما تو تماما، كل ما خيط بخيط، وشي كل ما نسج، لأن أي ثوب لا بد أن ينسج من خيط، أي ثوب. لو قلنا هذه القاعدة لا وجدنا الحاجة أن يبقى عاريا ليس على بدنه شيء، لكن تقول كل ما أيوة تمام. طيب، وأما الضابط، ضابط المحيط، شو هو الضابط؟ المحيط هو الذي يحيط بجسده. نعم، وكل ما يحيط بعضو من أعضاء المحرم. أين استفدنا أو إيه؟ من أين استفاد العلماء هاتين القاعدتين؟ من أين استفاد العلماء هاتين القاعدتين؟ الله. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث عبد الله بن عمر الذي سبق فرضه. كيف استفاد ذلك؟ كيف استفاد ذلك؟ نعم؟ كيف استفاد ذلك؟ الحديث ما حفظتموه إذا. الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فقال عليه الصلاة والسلام يلبس كل الأول الذي ذكر. لا يلبس لا ولا ترى ولا ولا نعم. نسألكم كم ذكر؟ يلا كم ذكر؟ نعم تفضل. أربعة. إيه؟ خمسة. ستة. ربما هناك من يقول 10 20 هكذا. نعم تمام. الأرقام ما زالت متسلسلة. لنتوقف قبل أن تأتي 10 و20 و100. طيب نذكرها إذا. الأول القمص. أيه. العمائم. القمص. زيت. العمائم. السراويل. البراميل. والله الخفاف. نعم. عندنا القميص والإمامة والبرنوس والسروال وكذلك الخف، لكن في الخف رقطة. ما هي هذه الرقطة؟ أن يقطع إذا لم يجد. نعم. هذه الرواية فيها إذا لم يجد نعلين، وعندنا رواية أخرى ليس فيها ذلك. عندنا رواية هذه رواية عبد الله بن عمر فيها إذا لم يجد نعلين، لكن عندنا رواية عبد الله بن عباس مطلقة فيها وليلبس خفين. وقد اختلف العلماء في الجمع بين الروايتين، منهم من قال يحمل فيها المطلق على المقيد. ما هو المطلق؟ المطلق هو ما جاء في رواية عبد الله بن عباس، وأما المقيد ما هو القيد ولا في رواية عبد الله بن عمر؟ ما لم يجد نعليه. رواية عبد الله بن عباس ليس فيها التقييد، منهم من حمل المطلق على المقيد، بمعنى حمل رواية عبد الله بن عباس على رواية عبد الله بن عمر، فلم يوجب للمحرم أن يلبس الخفين إلا إذا لم يجد نعليه، فهمنا؟ ومنهم من قال بأن رواية عبد الله بن عباس ناسخة لرواية عبد الله بن عمر، فهمنا؟ إذا رواية ناسخة ما هي؟ نعم؟ اللي هي غير مخير. تمام. كيف أدرك العلماء النسخة؟ كيف أدرك العلماء النسخة؟ لأن رواية عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله في المدينة، ورواية عبد الله بن عباس قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. انظر، في عرفة يكون ما قاله في عرفة مؤخر ولا مقدم؟ مؤخر. ولذلك كان هذا الحديث ناسخا للحديث الأول. وعلى كل حال، هذا الحديث الذي سبق وحديث عبد الله بن عمر فيه ذكر أشياء تدل على منع المحرم من المخيط ومن المحيط، ما هو الشيء منها الذي يدل على تحريم المخيط على المحرم؟ شيء منها الذي سرى؟ نعم تفضل. نعم يدل على ماذا؟ على تحريم المخيط والمحيط أيضا. والذي يدل على المخيط وحده في شيء؟ نعم نعم هذا فيه المحيط والمخيط أيضا. الذي على المحيط وحده برموس، برموس فيه أيضا الخيوط العمان لأنها محيطة، وكذلك الخفان، وكذلك الخفان تماما. طيب هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة تدخل معنا في الحكم ولا لا؟ لا تدخل معنا في الحكم، لأن المرأة إنما يمنع عليها شيئان اثنان، ما هما؟ نعم القفازان والنقاب، القفازان والنقاب، بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. ما هو الانتقاب؟ ما هو الانتقاد؟ ووضع شيء وضع، نعم وضع برقوع على الوجه بشرط ان يبقى العينان ظاهرتان، بشرط ان تبقى العينان ظاهرتان، لا يكون نقابا، لا نسميه نقابا ولا لسانا الا اذا ظهرت العينان منه. اما لو وضع على الوجه كله لا نسميه ولا نسميه خمار تماما. كم القفازان؟ هو وضع برقوعنا اليدين. نعم تماما. طيب المسألة الثالثة، لازلنا دائما مع التركيز. نعم وجد الطواف او المسألة الثالثة الشرطي من القرآن المحرم اذا وصل الى مكة الطرف. نعم المسألة الثالثة أن الحاج إذا وصل إلى مكة يقطع التلبية. طيب الرابع هذا شيء واضح، الانقتال عند الإحرام تمام. هذا ما حكمه؟ هو الاستحباب والسنية. المسألة السادسة، يلا تفضل، الاغتسال عند دخول مكة، ما حكم الاغتسال هنا؟ باستحباب. المسألة السابعة التي تليها حكم التلبية. نعم أظن حكم التلبية سبق منذ الحصة التي قبل الماضية تمام. أن يدخل مكة من كذا، ما معنى أن يدخل مكة من كذا؟ من أعلى، من الثنية العليا. ما معنى الثنية؟ الله. الطريق بين الجبلين تماما. المسألة الثامنة تمام. أن يخرج من كذا، وهذه المسألة جاء فيها تعجيل، أما ترتيبها فلم يأتي بعد، يعني الآن ما زال في مكة. طيب المسألة الثامنة نعم، أن يدخل من باب بني شيبة إلى المسجد الحرام، ما حكم هذه المسألة؟ مش حكمها هو الاستحباب. المسألة التي تليها مما سبقت فقط نعم استلام الحجر الأسود في البداية. وما معنى استلام الحجر الأسود؟ إيش معنى استلامه؟ تفضل. نعم تقبيله إن أمكن، وإلا تماما، وإلا وضع عليه يده، وإلا وضع عليه عصا، ثم وضع تلك العصا على فيه قبلها. وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أي ثبت عنه أنه وضع شيئا على الحجر الأسود. ما هو هذا الشيء؟ ماذا يسمى هذا؟ ماذا يسمى هذا الشيء؟ ها؟ لا أنت تقول بلا علم. نعم المحجن تمام. المحجن ما هو المحجن؟ نعم هي عصا منحنية هي عصا منحنية في رأسها هذا هو المحجر هي عصا زي منحنية في رأسها طيب ثم ماذا يفعل بعد ذلك نعم ثم يطوف سبعة أشواط لماذا يسمى هذا الطواف طواف القدوم لماذا سمي بطواف القدوم نعم لأنه يكون بإنس القدوم الحاج إلى نعم ما كم هي شروط كم هي شروط الطواف سبعة أول قل لنا أنت الأول الطهارة من الحدث الطهارة من الحدث الثاني نعم النية نقول هذا واجب لكن ممكن أن نعود شرطا أو واجب طيب الثاني طهارة من الخبث الثالث ستر العورة نرتبها ستر العورة الرابع داخل المسجد تماما أما الخامس أن يكون سبعة أشهر السادس محرم من الميقات الآن دخلنا في أعمال الحج يعني كل ما سبق إنما كان في حكم الحج وفي شروط وجوب الحج أو صحته والآن دخلنا في أعمال الحج هاي قد توفرت الشروط وها هو الإنسان قد أصبح من أهل الوجوب وهو يريد أن يقدم على هذه الفريضة فكيف يقدم عليها يبدأ أولا بالإحرام ولذلك تكلم المؤلف رحمه الله على الإحرام معلوم بأن للإحرام ميقاتين ميقات زماني وميقات مكاني لما يتكلم المؤلف رحمه الله على الميقات الزماني وإنما تكلم على الميقات المكاني الميقات الزماني بينته آية كريمة في قوله تعالى من سورة البقرة الحج أشهر معلومات والمراد بالحج المراد بالأشهر المعلومات هنا هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وبعض ذي الحجة قيل عشرة أيام وقيل الشهر كم قيل عشرة أيام منه وقيل الشهر كاملة كامل. والمقصود هنا هو أن هذا الوقت هو الذي نسميه بالميقات الزمان ومعناه لا يشرع الإحرام إلا في هذه الأشهر أما قبل هذه الأشهر لا يشرع الإحرام للحج لا يشرع الإحرام في شهر رمضان ولا في شهر شعبان ولا في شهر المحرم ولا في غيرها من شهور إلا هذه الأشهر بمعنى الإحرام للحج الإحرام للعمرة فهو مطلق إذن العمرة ليس لها ميقات زماني العمرة ليس لها ميقات زماني الذي له ميقات زماني هو الحج معنى أنه لا يشرع الإحرام إلا بعد دخول شهر شوال لك أن تحرم من اول شوال الى ماذا لك ان تحرم الى ما قبل فجر يوم عيد الاضحى الى ما قبل فجر عيد الاضحى كل هذا ميقات لك لكن لو طلع فجر يوم الاضحى هنا يغلق باب الميقات يغلق باب الميقات اما الميقات المكاني فقد حدده النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديثه الصحيح الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه صلى الله عليه واله وسلم الذي قال في عبد الله بن عباس وقف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لاهل المدينه من الحليفه ولأهل الشام الجحفة ولأهل الشام الجحفة ول ولأهل نجد ذات نعم ذات قرن ولأهل نجد يلملم ولأهل اليمن يلملم. نعم يقول عبد الله بن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة بالحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد لا مش بسرعة قرن المنازل ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. وقال لا ليس هذا من الحديث وقال أي عبد الله بن عباس حاكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى على غيرهن هن لهن ولمن أتى على غيرهن ممن كان يريد الحج والعمرة هم لهن أي للذين أتوا من هذه الجهات ولمن كان يريد الحج ولمن أتى على غيرهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله في محله الذي يسكنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة ما مهلهم من ديارهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مقصود من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسلمين مواقيت مكانية لا يجوز لهم أن يتجاوزوها. هذه المواقيت تدور بمكة من كل جهة فمن أتى من أي جهة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات في الإحرام يجب عليه أن يحرم من ذلك الميقات ولكل جهة ميقاته. فجهة المغرب جهة مصر ومن كان على جهتها فميقاتهم هو الجحفة والجحفة لم تبقى الآن بل قد ذهبت ولكن بقي ميقات كان قريبا من حذائها وهو رابع لأن أهل مصر ومن أتى ومن كان على شاكلتهم يحرمون من هذا المكان الذي هو رابع ورابع هذا يبعد من مكة وأب يبعد من مكة بمئتين وكيلومتر يعني يبعد من مكة بخمس مراحل. قلنا أهل المدينة فميقاتهم يسمى بذي الحليفة وذي الحليفة صار الآن يسمى بآبار عالي هذا المكان الذي يحرم منه أهل المدينة فهو أبعد المواقيت من مكة فإنه يبعد من مكة بأربعمائة كيلو وثلاثين كيلومتر بمعنى يبعد من مكة بعشر مراحل والمرحلة كان الناس يقدرون بها قديما ومعناها معنى المرحلة عندهم هي مسيرة يوم وليلة بالإبل الحاملة للأثقال سيرا معتادا هذه المرحلة عندهم. أما ميقات أهل نجد فيسمى بقرن المنازل والقرن في اللغة هو رأس الجبل فهذا المكان يسمى بقرن المنازل هذا هو الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجد ومن كان على جهته. وأما ميقات لأهل اليمن فهو يلملم يسمى بماذا؟ بيلملم. هذه المواقيت الأربعة سقطها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون خلاف. واما الميقات الخامس الذي يسمى لذات العرق وهو ميقات اهل العراق، فقيل الذي وقته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل عمر رضي الله عنه، وردت بعض الروايات بان الذي وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الروايات عن عمر، ويمكن الجمع بين الروايتين فيقال بان الرسول صلى الله عليه وسلم وقته ثم لم يعلم عمر رضي الله عنه بان النبي صلى الله عليه وسلم وقته فوقته. ومعلوم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي، فيكون ما سنه عمر رضي الله عنه ومما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود ان هذه المواقيت لا يجوز لقاصد الحج والعمره ان يتجاوزها، ويجب عليه ان يحرم عندها، لا يجوز له ان يتجاوزها، يجب ان يحرم عندها. ثم نبه المؤلف بقوله هنا انما يؤمر ان يحرم الميقات، انما ذات حصر، كانه يقول لا يجوز له ان يتجاوز الميقات في الاحرام، لكن هل يجوز له ان يحرم قبل الميقات؟ هذا يكره له، يكره للانسان ان يحرم قبل الميقات. وقد ثبت ان رجلا جاء الامام مالك وقال له يا امام اني اريد ان احرم قبل الميقات باميال، فقال له مالك رحمه الله لا تفعل. فقال الرجل انما هي اميال اريد ان ازيدها، معنى استهان هذه القضيه، وقال لا حرج فيها، اميال اريد ان ازيدها. فقال له هل هناك اشد من مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يقول في الحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبه فتنه او يصيبهم عذاب اليم، لا بد من الاحرام من ميقاته. قال ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفه فإن مروا بالمدينة والأخبر لهم أن يحرموا من ميقات أهلها من ذي الحليفة. نعم، ميقات هؤلاء وهم أهل الشام ومصر، نعم نعم، والمغاربة وأهل الأندلس وكل من جاء على جهتهم، هؤلاء ميقاتهم قلنا هو الجحفة، والجحفة لم تعد الآن بل ذهبت وتخربت، ولكن بقي ميقات كان قريب من أي سنة برابع. هؤلاء لو أنهم ذهبوا إلى مكة عبر المدينة، أرادوا أن يذهبوا إلى مكة ولكن مروا عبر المدينة، قال لك هؤلاء يستحب لهم أن يحرموا من ماذا؟ من ميقات أهل المدينة. لماذا لا يجب عليهم؟ نقولنا بأن من أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم للميقات الذي مر به، وهم الآن مارين، هم الآن مارون بميقات أهل المدينة، فلماذا لم يجب عليهم الإحرام وإنما قلنا بأنه مستحب؟ ما هو السبب؟ السبب هو أنهم سيمرون على ميقاتهم، انهم الان ذهبوا الى مكة عبر المدينة وسيمرون على ميقاتهم، فنقول لهم الافضل لكم ان تحرموا من ميقات اهل المدينة، وان كان يجوز لكم ان تحرموا في ميقاتكم لانكم مطالبون بالاحرام في ميقاتكم، ولكن الان لما مررتم بالمدينة على ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأفضل لكم الأحسن أن تحرموا من ميقات المدينة، لأنه الميقات الذي أحرم منه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذه القضية. لكن لو أرادوا أن يمروا على المدينة ويذهبون رأسا إلى مكة ولا يمرون على ميقاتهم، هل يجب ولا يستحب؟ لا يجب. لماذا؟ ماذا نصر وجهه؟ لأنهم لا يمرون على ميقاتهم، فيجب عليهم أن يحرمونه. إذن فهم الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى لم يجب عليهم الإحرام من الميقات، بل قلنا بأن الإحرام من ميقات المدينة يستحب لهم فقط. لماذا؟ لأنهم سيمرون على ميقاتهم الذي هو إيش؟ الذي هو جحفة. طيب، أما لو قرروا أن لا يمر على ميقاتهم وأن يذهبوا إلى مكة للمدينة رأسا، فماذا يجب عليهم هنا؟ يجب عليهم يحرم من الميقات. تمام. ثم قال وميقات أهل العراق ذات عرق. وميقات أهل العراق ذات عرق، هذا الميقات قلنا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عنه، ووقته عمر رضي الله عنه. وقلنا بأن الجمع بين الأمرين، أن نقول وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل أمير المؤمنين عمر لم يعلم بذلك فوقته. يقول قائل ألا يكون، كيف يكون عمر غير عالم بذلك؟ كيف يكون عمر غير عالم بذلك؟ نقول إن الصحابة لم يعلموا كل، بمعنى أن هناك بعض الصحابة الذين كانوا تغيب عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، ثم يذكرون بها فيتذكرون ويسألون عنها، هذا موجود. المقصود عندنا أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق ذات عرق، والنبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أيضا هذا، وقد اجتمع فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل عمر. قال وأهل اليمن يلملم، وأهل اليمن يلملم، هذا ثابت في الصحيح عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أهل اليمن يلملم. قال وأهل نجد من قرن، وما أهل نجد ومن كان على جهتهم فميقاتهم المكان هو قرن منازل. قال فمن مر من هؤلاء بالمدينة فواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة إلا يتعداه إلى ميقات له، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق هن لهن ولمن أتى على عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، لمن كان يريد الحج والعمرة. أما من كان لا يريد حج ولا عمرة وإنما يريد قضاء حاجته، فهذا ذهب بعض العلماء إلى وجوب الإحرام عليه، وذهب بعضهم إلى عدم وجوب الإحرام عليه. ذهب الأئمة الثلاثة إلى وجوب الإحرام عليه، وهم مالك وأبو حنيفة وأحمد، وهؤلاء الثلاثة إلى وجوب الإحرام عليه، وإن كان جاء لحاجته، جاء لزيارة أهل أو لصلة قرابة أو لقضاء حاجة، لا بد أن يحرم عند هؤلاء الثلاثة. وذهب الشافعي رحمه الله وابن حزم وجماعة من العلماء على رأس ابن تيمية وغيره أنه لا يجب عليه الإحرام. لماذا؟ لأنه جاء لحاجته ولم يقصد حج ولا عمره، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد الوجوب هنا بمن يريد الحج أو العمره. قال ويحرم الحاج أو المعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة، من أراد أن يحج يسن له أن يحرم، أو أراد أن يعتمر يسن له أن يحرم بعد صلاة، هذه الصلاة إن كانت فريضة فهي أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد فريضة، وهناك من قال إنه أحرم بعد نافلة. والمقصود أن من مستحبات الإحرام أن يحرم الإنسان لحجه أو عمرته بعد صلاتي، يصلي ثم بعد ذلك يحرم، أي يدخل في الحج أو يدخل في العمرة، لأن الإحرام ما معناه؟ هو الدخول في أحد النسكين، هو الدخول في أحد النسكين، إما نسك العمرة وإما نسك الحج. قال تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، من الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإنما أراد من حج أو عمرة. ينبغي للحاج أو المعتمر أن ينوي عند الدخول في الإحرام، لأنه لا تصح عمرته أو حجه إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن دخل بغير نية فإنه لا يصح حجه ولا تصح عمرته، إذ لا بد من نية، فالنية ركن من أركان الحج وفريضة وفرائضه، لا يتم لا يصح إلا بها. طيب، وهذه النية هل يتلفظ بها أو لا؟ نعم، يقول بعض العلماء يجوز التلفظ بها في هذا المكان، وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يتلفظ بها، وإنما ينويها في قلبه، أي ينوي الدخول في أحد النسكين في قلبه، ثم يعبر عن تلك النية بالتلبية، يعبر عنها بالتلبية، حين يقول لبيك يكون هذا التعبير مترجما لنيته التي نواها في قلبه. إذن ينبغي للإحرام أن يكون إثر الصلاة، وأن ينوي إما الحجة وإما العمرة وإما أن ينويهما معا، لأن عندنا ثلاثة أنواع: إما أن ينوي الحجة وحده وهذا يسمى مفردا، وإما أن ينوي العمرة وحدها وهذا يسمى متمتعا، وإما أن ينويهما معا وهذا يسمى قارنا. إذن عندنا كم؟ ثلاثة أنواع، واختلف العلماء في أيها أفضل، وذهب المحققون من علماء الحديث إلى ومنهم الإمام محمد رحمه الله إلى أن الدخول بالتمتع هو أفضل، يعني الدخول بماذا؟ بالعمرة أحدها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل بالقران، دخل بالقران، لماذا دخل بالقران؟ لأنه صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، ولذلك أمر أصحابه أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، وهو منعه من التحلل هو كونه قد ساق الهدي، هذا هو الإحرام. وأما التلبية فهي التي ذكر المؤلف، وهذا اللفظ قد رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي، كانت تلبية صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك إجابة لك بعد إجابة، وهو مصدر، وهو مصدر على صيغة المثنى، المقصود به هنا التكرار وليس التثنية، وهو منصوب بفعل محذوف يقدر مناسبا له، تقديره ألبي تلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي. قال انتهى. يكتفي بهذا الخبر، الحمد لله رب العالمين. ختام الحديث الماضية ذكرنا بأن الميقات على كم؟ نعم. على قسمين، قسم الأول كل قسم. نعم. زماني تماما، ثاني مكانك تماما. ما هو الميقات الذي ذكره المؤلف من الميقاتين؟ أي الميقاتين؟ ذكر المكان. وأما الزمان فما هو؟ ما هو؟ تفضلت نعم. إذن هذا هو الميقات الزماني، من أول شهر شوال إلى ماذا؟ إلى ما قبل طلوع الفجر من عشر ذي الحجة. أمران: الأمر الأول وهو نية الدخول، والأمر الثاني ما هو؟ الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وقبل ان نذكر حكم هذين الامرين ننبه الى ان للحج اركانا وواجبات وسنن ومحظورات ومبطلات. الله كم هي الانواع التي ذكرنا؟ خمسة. الاول اركان، الثاني واجبات، الثالث سنن، الرابع محظورات، الخامس مبطلات. نحن لم نذكر مندوبات لان المندوبات والسنن يمكن ان يكون من باب واحد، ولذلك اكتفينا بذكر المسنونات او المستحبات. اذن عندنا كم هذه؟ خمسة انواع. اركان، ضابط الركن هنا، ضابط الركن هنا في الحج من يذكر لنا ضابط الركن؟ وما لا يشبر بالدم، والذي اذا فقد بطل الحج ولم يشبر الحج بالدم. ضابط الواجب، ما هو ضابط الواجب؟ فالضابط هو الذي يجبر بالدم، بمعنى من تركه يمكنه ان يجبره بدمه. وهذا الفرق هل يوجد في موضع اخر ام هو خاص بهذا الموضع؟ ماذا تقولون؟ خاص بهذا الموضع. انتم على يقين من هذا؟ نعم، لا خلاف في المسألة. إذن لا يوجد عندنا خلاف في هذه المسألة. الركن والواجب إنما يقع الفرق بينهما في باب الحج خاصة، في باب الحج خاصة. لكن عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة فرق بينهما. ما هو هذا الفرق؟ ما هو هذا الفرق عند أبي حنيفة؟ ما ثبت بالدليل القطعي فهو فرض ورقم، وما ثبت بالدليل الظني فهو واجب. تمام. اذا الفرق هنا قد اتفق عليه الجميع، وهو الفرق بين الركن والواجب. فان هذا طيب. اما المحظورات يقصد بها لا يحظر ويمنع على الحاج ان يفعله او المعتمر ما دام محرما. واما المسنونات او المندوبات او ما يطلب فعله في حق الحاج او المعتمر على وجه الاستحباب. واما المبطلات فيقصد بها ما يبطل الحج ويجعله فاسدا. فان هذه الامور اذا فهمنا هذا الان نعود الى ذكر الامرين السابقين وهما نسيت مؤمنة. نعم، الإحرام، يعني الدخول في الإحرام، الدخول في الإحرام بالنية والإحرام من الميقات. طيب، الإحرام من الميقات هذا الدخول بالإحرام هذا ركن، الدخول بالإحرام هذا إيش؟ هذا ركن. من لم ينوي الدخول بالإحرام في الحج فحجه باطل. مثل الدخول بالإحرام في الحج كمثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. من دخل الصلاة بدون تكبيرة الإحرام صلاته صحيحة أم لا؟ باطلة. كذلك من دخل الحج بدون إحرام فحجه باطل. إذن هذا ركن من أركان الحج لا يشبر. فإن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الإحرام من الميقات بالضبط فهذا واجب وليس بركن، بمعنى من لم يحرم من الميقات حتى تجاوزه، حتى تجاوز الميقات ثم أحرم، هذا ماذا عليه؟ هذا عليه الدم فقط، لأنه ترك واجبا، ومعلوم بأن من ترك واجبا فإنما عليه الدم. إذن من الآن ينبغي ان نفرق بين الركن والواجب، وسنبين ان شاء الله تعالى كل عمل من هذه الاعمال التي ستاتي نبين حكمها في الشرع. هذا نقول هذا ركن كان ركن او واجب كان واجبا او هذا او هذا سنه ان كان سنه. يعني الان فهمنا الفرق بين هذه الامور تماما، لا يبقى علينا اشكال. اذا قلنا ركن فهمنا ما هو الركن، اذا قلنا واجب فهمنا ما هو الواجب، اذا قلنا سنه فهمنا ما هي السنه. ظلنكم على بينه من هذه الامور ونحن سائرون مع كلام المؤلف. طيب، ثم لعلنا فيما سبق لم ننبه على المسافة التي تربط بين بعض المواقيت ومكة. نبهنا على مسافة بعض المواقيت، ما هي المواقيت التي نبهنا على مسافتها؟ ذو الحليفة والجحفة، كم مسافة تربط بين ذي الحليفة وبين مكة؟ كم؟ عشر رحلات من الكيلو؟ 430 كيلو مترا. تماما. أما الجحفة فكم؟ 201. ما هو الميقات المشهور بالنسبة لذي الحليفة؟ ما هو الميقات المشهور هنا؟ أبرعة. أما الميقات المشهور في الجحفة؟ نعم، رابعة. تماما. أما ذات عرق ويلملم وقرن منازل فلم نذكر المسافة التي تربط بينها وبين مكة، أو ذكرنا؟ لم نذكرها. من يعرف منكم هذه المسافة؟ مسافتها 80 كيلو مترا. مسافة هذه المواقيت أي بينها وبين مكة كم؟ 80 كيلو مترا. إذن فتكون أبعد المواقيت ما هي؟ ما هي أبعد المواقيت؟ ذو الحليف. ما الذي يليها؟ الجحفة. تمام. أما المواقف الثلاثة فهي مستوية. طيب، ثم ذكرنا فيما سبق أيضا أن الحاج أو المعتمر إذا أحرم فإنه ينبغي يكون إحرامه إثر ماذا؟ إثر صلاة فرض، وذاك أحسن. إثر صلاة فرض، لكن هذا الحكم هو وقوع الإحرام إثر الصلاة، أهو من الأركان أم الواجبات؟ ليس من الأركان ولا من الواجبات، وإنما هو من السنن والمستحبات. لو أحرم ولم يقدم صلاة على إحرامه لكان إحرامه صحيح. تمام. ثم ماذا يفعل بعد الإحرام؟ ماذا يفعل بعد الإحرام؟ نعم، يلبي. أما حكم التلبية فهو الوجوب. حكم التلبية هو الوجوب، بمعنى أن من ترك التلبية رأسا فعليه الدم. لكن من قالها ولم يكررها ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، ولكن يكون قد فاتته سنة ومستحب. ما هي السنة المستحب؟ وهو التكرار. فتكرارها وتجديدها في كل مناسبة هذا سنة ومستحب، لكن قولها هذا واجب. قولها واجب. ومن المستحبات فيها أيضا، ومن السنة المستحبات فيها، الجهر بها. هذا من المواطن التي يستحب فيها الجهر بالذكر. هذا من المواطن التي يستحب فيها الجهر بالذكر. هذا موطن من المواطن. ومن المواطن ايضا التي يستحب فيها الجهر بالذكر، عندكم موطن اخر؟ نعم، عند الذبح. نعم، امين. قول المصلي خلف الامام الذي يشهر قوله آمين تماما. فإذا من مستحبات الحج رفع الصوت للتلبية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب الفج إن الله يحب الفج والعج إن الله يحب الفج والعج. ما معنى الفج؟ نعم لا الفج الفج هو إيش؟ هو الذبح ذبح الهدي. يعني يحب سبحانه وتعالى الدم ويحب الهدي في الحج ويحب ايضا العج. ما معنى العج؟ نعم هو رفع الصوت. العج هو رفع الصوت. هذا فالله تعالى يحب رفع الصوت بالتلبية في الحج. وقد سبق ذكر التلبية التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي ايش؟ لبيك تمام. ما معنى لبيك؟ نعم إجابة لك بعد إجابة تماما. ما محله من الناحية الإعرابية؟ ايش محله من الناحية الإعرابية؟ نعم ومصدر على صيغة المثنى. إذا محله ما هو؟ ايه النصب. ما علامة النصب فيه؟ يلا ما علامة النصب فيه؟ يلا تفضل. الياء. علامة النصب فيه الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بالمثنى. العامل فيه ما هو العامل فيه؟ فعل محذوف وجوب. ما هو تقدير هذا العامل؟ نعم تمام. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ويؤمر ان يغتسل عند الاحرام قبل ان يحرم ويتجرد من اخيط الثياب. تماما. من مستحبات الاحرام الاغتسال قبله لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يغتسل لاحرامه، اي كان اذا اراد ان يحرم فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل. هذا الاغتسال كيف يكون؟ يكون على شكل ايش؟ ضرر اليد على العبد. نعم ضرر اليد على العبد. نعم هذا الاغتسال يكون على شكل الاغتسال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم للجنابه تماما. يعني كان يتوضا عليه الصلاه والسلام ثم يعمم جسده بالماء. ما حكم هذا الاغتسال؟ هو الاستحباب السنية والاستحباب. ثم قال ويتجرد من المخيط الثياب. أما التجرد من المخيط ومن المحيط فهذا واجب، هذا واجب من الواجبات، يجب على الحاج أو المعتمر قبل أن يحرم أن يتجرد من المخيط وأن يتجرد من المحيط. أما المخيط فهو كل ثياب قد خيط بخيوط، وأما المحيط فهو كل ثياب يحيط بالجسد بعضو من أعضاء الجسد بعضو من أعضاء الجسد. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، سأله عن اللباس الذي يلبسه المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا الخفافة إلا أحد لم يجد خفا فليقطعهما من أسفل كعبيه، أي يقطع الخفين من أسفل كعبيه وليلبسهما، ولا يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس. فهذا الحديث بين لنا ما يلبسه المحرم، بين لنا ما يلبس المحرم، بمعنى ان الحديث بين لنا ما ينبغي المحرم ان يتقيه فليلبس ما عدا هذه الاشياء التي ذكرها الحديث الشريف. الحديث ذكر فيه العمائم وذكر فيه القميص والعميم، والعمائم جمعه عمامة. لماذا سميت عمامة؟ لماذا سميت عمامة؟ الجواب لأنها تعم الرأس. سميت عمامة لأنها تعم الرأس. ونستفيد من هذا أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء، لأنه إذا منعت منه العمامة معناه أنه لا يجوز له أن يغطي رأسه بشيء، لا القنصوة ولا العمامة. وكذلك مما ينبغي له أن يتجنبه من اللباس القميص. القميص والقميص معروف، والقميص فيه إشارة إلى ما؟ فيه إشارة إلى منعه من المحيط والمخيط. من العمامة فيها إشارتان حكمان، الحكم الأول والثاني عدم المحيط. تماما. القميص فيه أيضا إشارتان اللهما أو المحيط، لأن القميص فيه تمام فيه المخيط وفيه المحيط. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا السراويلات، جمع السروال. السراويلات فيها أيضا المخيط وفيها المحيط. ولا البرانيس، البرانيس فيها أيضا إشارتان، ما هما؟ المخيط فيها المخيط والمحيط، لكن فيها شيء آخر. نعم. لا فيها شيء. لا احنا دائما مع المحيط، مع ان الان ثلاث احكام. هذا الحديث يتضمن ثلاثة امور ينبغي للحاج والمعتمر ان يتركها: المخيط والمحيط زيد وما يغطي الرأس. هذه ثلاث امور. هذا فيه كم من اشارة؟ برانيس. اولا ينبغي ان نعرف ما هي البرانيس. ما هي البرانيس عندكم؟ البرانيس تطلق على ما يسمى بالسلهام، على ما يسمى بالجلاليب، لان البرانيس جمع برنوس، والبرنوس هو ثياب رأسه منه، هكذا يعرفه العلماء، ثياب رأسه منه. ثياب الذي رأسه منه يشمل ايش؟ الجلابيب، ويشمل السراهين، هذه كلها رأسها منها وعليه. فيكون فيه كم من إشارة؟ ثلاثة: المخيط والمحيط وتغطية الرأس. فيه ثلاثة لأن رأسه منه. تماما. هذه. ثم كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ولا الخفاف. ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من الخفاف؟ من أي الخفاف؟ نعم، المحيط ولو بعضو واحد. المحيط ولو بعضو واحد. تماما. لكن من لم يجد الخفة، من لم يجد النعل، أقول نعم صحيح، من لم يجد النعل، من لم يجد النعل ماذا يفعل؟ نعم، يقطع خفيه من أسفل كعبيه وليلبسهما. هذا إذا لم يجد نعلا يلبسه في رجليه، فهمنا هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الأخير ولا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا إيش؟ ورس. الورس هو نوع من النبت فيه رائحة طيبة، وأما الزعفران فكذلك ونهم من الطيب لكن فيه لون. يستفاد من هذين، يستفاد من هذين حكمان شرعيان. ما هما؟ نعم نعم. لا الملون لا حرج فيه، لا حرج فيه، لكن الذي يستفاد منه أمران: الطيب ذو اللون والطيب الذي لا لون له. فإن هذا الطيب ذو اللون، ما هو الطيب ذو اللون؟ زعفران. والطيب الذي لا لون له ما هو؟ ورس. ولذلك يحرم على الحاج أو المعتمر ان يمس طيبا سواء كان له لون ام لم يكن له لون، لكن الذي له لون من الذي يستعمله من المحللين؟ من الذي يستعمله من الناس؟ ايش الذي يستعمله؟ النساء. والذي لا لون له يستعمله الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على النوعين هنا، لان الورس طيب بلا لون، والزعفران طيب ملون الذي يستعمله النساء. النساء يرغبن في الطيب الملون، والرجال يرغبن في الطيب فقط الذي لا لون له. وشاهدنا ان هذا الحديث نص على امور ينبغي للمحرم ان يتجنبها، ويعبر العلماء عن هذه الامور بعبارتين هما الله وعلماهم. هذه الامور يعبر عنها من التجرد من المخيط ومن المحيط. التجرد من المخيط ومن المحيط. المخيط هكذا، المخيط ما هي صيغته؟ ماذا نسمي هذه الصيغة؟ المخيط نسميها لا صيغة، ماذا نسمي؟ أقول اسم مفعول تماما، ياك اسم مفعول من خاط يخيط فهو مخيط، ياك أصله ما هو أصله؟ نعم مخيط هذا هو أصله. وأما المحيط ماذا نسمي هذه الصيغة؟ شو اسمي هذه الصيغة؟ اسم فاعل من أحاط يحيط فهو محيط. فإذا كل محيط فهو ممنوع، وكل مخيط هناك هو ممنوع. ثم قال إن استحب له أن يغتسل من دخول مكة. طيب ها هو الآن قد أحرم من ميقاته وسار يلبي على امتداد طريقه